تبلغ ما بلغه أولئك الذين عملوا بالست، وفضل الله أعظم من ذلك. المرأة تجتهد، فإذا تعذر على المريض فلم يصم ستا من شوال، أو داهمه حاجة السفر لمصلحة لغزو أو تجارة أو ما إلى ذلك فعجز عن هذه، فإن الله عز وجل حسب نيته يعطيه الأجر. ما هي مسألة، هذه ليست موازين الناس خسارة وبطلان، لما تعامل فلان تربح وتخسر، لا ليست كذلك. الله أكرم وأجل وأعظم، لا تقدر جلال الله وقدرته كبقية الناس. فضل الله في القربى وما يفعله من ثواب أمره عظيم، والإخلاص وتوخي السنة والعمل الصالح في اقتصاد، في عمل بسيط يبلغ به ما لا يبلغه الآخر. وكم من نائم ينام إنما يحضر صلاة العشاء ويحضر صلاة الليل، أفضل بكثير من أناس يعملون فوق ذاك العمل. المسألة مسألة إخلاص وتوجه إلى الله بصدق والمراقبة. نعم، فهذه تصوم ما وجب عليها من صيام، لأنه هو المطلوب أول، لا تدري قد تموت ولم تكمل. بعد ذلك إن بقيت أيام صامتها، وإن لم تبقى. ولا يجوز للناس يخلقون حسرة في قلوب هؤلاء الناس ويفوتونهم الأجر العظيم ويجعلون حسرات في قلوبهم، ما يصح. هذا الذي التزم فذهب فطاف في رمضان أفضل من أن يضيع صلاة العشاء خارج هذا المسجد الحرام لأجل أن يذهب إلى الخارج ثم يعود إلى عمره، هذا ما عمل السنة. بقاؤه في صلوات الجماعة وحضوره الصلوات أفضل من ذلك. نعم، هل صيام الست من شوال على التراخي ولا على الفور؟ لا يصومها في ست من شوال، في شهر شوال، لا يطلب فيها السرد والمتابعة، ولا يشترط فيها أن تكون في أيام معينة، في أي أيام تختارها من الشهر فيما أيسر لك افعلها، لكن لا تتجاوز بها شوال. نعم، هل كل شاعر يعاونه الشيطان على قول الشعر، خاصة الذين يتهاجون في المناسبات؟ وهل تقبل شهادة الشاعر كونه متهم بالكذب؟ إذا علم الكذب علم الفسوق في شعره، الأصل لا تقبل شهادته، الأصل ألا تقبل شهادته، لأنه لابد أن يكون عدلا. نعم، يحب الشعر وخاصة الشعر الغزل، فهل يجوز له حفظه وسماعه وترديده؟ لا، ما مر علينا أول حديث، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا امتلأ جوفه قيح الصديد، الدم الذي لم يتحول إلى دم، هذا إذا دخل جوف الإنسان آذاه وأمرضه وقد يؤدي به إلى الموت. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمتلئ جوفه بالشعر، قال امتلأ جوفه بالشعر، دل على أن ما في شيء آخر غير الشعر، ما في من علوم الله لا القرآن ولا الحديث ولا أحكام الله، إنما هي هذه. ويقول صلى الله عليه وسلم هذا لو أنه مرض وامتلأ جوفه من هذا الصديد فآذاه ونخره حتى أداه إلى القبر، أفضل له من أن يمتلئ، خير له من أن يمتلئ شعرا. هذه امتلاء القيح عقوبة، وأذى وعذاب، لكنه في الدنيا، وهذه عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية. هذا قد يؤذى أذى حسي وأذى جسدي، وقد ينتهي به الله إلى مغفرة. أما هذا فيجد من الأذى النفسي في الدنيا ومن عقوبة الله عز وجل. نعم، رجل أفطر في رمضان لسماعه الأذان من حرم المدينة خطأ، ظن منه أنه أذان من حرم مكة، فماذا عليه؟ أفضل نقضيه، هذا فيه تهاون، تكاسل ما تحرى، فيقضيه أولى. نعم، رجل أدرك صلاة المغرب وفاتته ركعة، هذا إلا من كان في سفر والدنيا غيوم، لم يعلم ولم يعرف مصدر، ولم تكن هناك إشارة يسمعها إلا هذا الأذان فاعتمد عليه، فهذا اجتهاد. أما داخل البلد يفتح المذياع ولا يفتح الإرسال هذا ويسمع الأذان هذا تفريط منه، هذا يقضيه. نعم. رجل صلى المغرب وفاتته ركعة وبعد سلام الإمام من الصلاة سلم معه ولم يقضيها وذهب، وبعد أداء صلاة العشاء مع الجماعة ذكرها، فماذا يفعل؟ يعيد صلاة المغرب، هذا يعيد صلاة المغرب. صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.